يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزوجة وقبل الدخول، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هذا في التفصيل. والمشروع ترك الحلف بالطلاق مرغمه بالكلية لا يعتاده، فيقول علي الطلاق ما فعل كذا، علي الطلاق لا فعل كذا، إن قمت بها عندي طالب يترك هذه المسألة. المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق حتى لا يقع فيه، لكن الحلف في الطلاق معناه تعليقه على أمر يقصد منع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمى حلف يسمى يمين. علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق ما أسافر، علي الطلاق ما أكلم فلان، علي الطلاق ما تخرج المحل فلان، علي الطلاق ما تكلمي فلان، علي الطلاق ما تدخلي في البيت، علي الطلاق أنك ما تصنعين الطعام الفلاني، وهكذا. هذا يسمى يمين إذا كان قصده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. علي الطلاق لما فعلت هذا، لما قلت هكذا، يبيه حتى يصدق، سمى يمين. علي الطلاق بفلان ما هو صادق، يبيه يكذب. نعم. علي فلان، علي الطلاق أن آكل طعام فلان حتى يأكله، علي الطلاق ما أكل فلان حتى يمتنع، هذا سمى يمين. أما لو قال علي الطلاق إذا دخل رمضان، هذا ما يسمى يمين، هذا شرط، هذا معلق بس. علي الطلاق إذا دخل رمضان، علي الطلاق إذا دخل شوال، علي الطلاق إذا نزل المطر، هذا معناه تعليق فقط، ما يسمى يمين، يسمى تعليق. نعم. لأن ما في حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.